أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بحول الله وقوته كتاب القضاء من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال في متن الدرري رحمه الله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية، ويحرم الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث، ويحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغضب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء، ويجب تسهيل الحجاب وبحسب الإمكان، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط. فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. كتاب القضاء من الكتب المهمة في باب المعاملات وكتاب الدولة، ده يعتبر من كتب السياسة الشرعية. هنقول هنا فائدة: الأصل في القضاء كما قال ابن قدامة في المغني، الأصل في القضاء وفي مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا حديث متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس، وهو من فروض الكفايات، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة. بيقول هنا في مستهل الكتاب من متن الدرر: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا، وهذا الشرط هو اختيار الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه. بيقول: لما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء، كقوله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. يبقى هنا لما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله، ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما في الكتاب والسنة من الأحكام، ولا يعرف ذلك إلا المجتهد، لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته. المقلد هو من يأخذ قول الغير من غير دليل. يقول: لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته، دون حجة الإمام، دون مأخذه. وكثيرا ما حذر العلماء رحمهم الله عز وجل من أخذ القول بغير دليل، وكلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذا الباب مشهور معروف: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. فهنا بيقول: لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته، وهكذا لا يحكم بما أو لا يحكم يعني المقلد بما أراه الله. المقلد لا يحكم بما أراه الله، ولذلك لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا، لأن المقلد لا رأي له، فما أراه الله شيئا بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه. ومما يدل على اعتبار الاجتهاد حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، أصناف الناس في باب القضاء ثلاثة لا رابع لها، القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، بس ده الوحيد، ده للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل قضاءه طاعة وجعل قضاءه مدخلا للجنة. القضاء أو القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. رجل عرف الحق وجار في الحكم، ده يغير يبدل يحابي ونحو ذلك، فهذا في النار. ورجل قضى للناس على جهل حتى وإن أصاب الحق، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه، وقد جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد، رحم الله الجميع. وجه الدلالة من هذا الحديث القضاة ثلاث، أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدا، وأما المقلد فهو يحكم بما قاله أو بما قال إمامه ولا يدري حق هو أم باطل، فهو القاضي الذي قضى للناس على جهل، وهو أحد قاضيي النار، وهو أحد قاضيي النار. ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي قوله عز وجل فأولئك هم الظالمون، وبعدها فأولئك هم الفاسقون. ولا يحكم بما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل، يعرف التنزيل مواضع الآيات ويقدر يستنبطها من كتاب الله، والتأويل تفسير آيات الأحكام، يعني ما الذي يريده الله عز وجل على الوجه الصحيح في آياته وكلماته الشرعية التي أنزلها حكما بين الناس بالعدل. ولا يعرف ولا يحكم بما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل. ومما يدل على ذلك أيضا أي على اشتراط الاجتهاد في حق القاضي، ومما يدل على ذلك أيضا حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال فبرأيي، قال فبرأيي. والحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وضعفه بعض أهل العلم وصححه آخر. قال الماتن رحمه الله الشوكاني صاحب الدرر، وهو حديث مشهور قد بينت طرقه ومن خرجه في بحث مستقل، ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتابا ولا سنة ولا رأي له، ولا رأي له، بل لا يدري بأن الحكم موجود في الكتاب أو السنة فيقضي به، أو ليس بموجود فيجتهد برأيه. فإذا ادعى المقلد أنه حكم برأيه فهو يعلم أنه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لا يعرف كتابا ولا سنة، فإن زعم أنه حكم برأيه فقد أقر على نفسه أنه حكم بالطاغوت. يقصد هنا الرأي المصادم لشرع الله سبحانه وتعالى اللي هو بمحض الهوى لا مستند له من الشرع، وطبعا المقلد ما عندوش طريقة استدلال ولا استناد. قال وللسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة مستقلة في تيسير الاجتهاد سماها إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد فليرجع إليها. طبعا عمل فيها بحث كبير خالص في مسألة الإيه؟ الاجتهاد والتقليد وذم التقليد الإيه؟ الذي لا يستوفي شروطه، وفضل الاجتهاد وأن بابه مفتوح، ورد طبعا على متأخري الشافعية زي السبكي رحمه الله تعالى ومن نحى نحوه في غلق باب الاجتهاد، لأن طبعا دي مسألة تعتبر انتحار فكري، يعني مسألة القول بغلق باب الاجتهاد وأنه خلاص انقرض عصر المجتهدين في الأمة، وأنه ليس للناس إلا أن يخرجوا على ما أصله المتقدمون من أصحاب الأئمة الأربعة، والأربعة بالذات احنا بنقول هذا يعني أقل ما يقال فيه هذا انتحار فكري لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر بنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها على عباده من أهل العلم وحملته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا اجتهد المجتهد أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، دلالة على أن كل من استوفى شروط الاجتهاد يكون كذلك. بيقول هنا صاحب الروضة بيقول أقول الحاصل أن المقلد ليس ممن يعقل حجج الله إذا جاءته، فضلا عن أن يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ والراجح من المرجوح، بل لا ينبغي أن ينسب المقلد أو أن ينسب المقلد إلى العلم مطلقا، يعني له من حملته ولا من طلبته. المقلد له من حملة العلم تمام في مصاف العلماء ولا من طلبته الذين يقصدونه ويتقصون طرقه وتحصيله، بل لا ينبغي أن ينسب المقلد إلى العلم مطلقا. ولهذا نقل عضد الدين الإجماع على أنه لا يسمى المقلد عالما، وأما ما صار يستروح إليه من جواز قضاء المقلد من قلة المجتهدين في الأزمنة الأخيرة، وأنه لو لم يل القضاء إلا من كان مجتهدا لتعطلت الأحكام إلى آخر هذا، فكلام في غاية السقوط. فالمجتهدون في كل قطر ولكنهم في زمان غربة، المجتهدون في كل قطر لكنهم في زمان غربة، فمنهم من يخفي اجتهاده مخافة صولة المقصرين، ومنهم من يحتقره المقلدون عن أن يكون مجتهدا لضيق أعطانهم، الأعطان الأفهام يعني، لضيق أعطانهم وحقارة عرفانهم وتبلد أذهانهم وجمود قرائحهم وخمود أفكارهم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله، ولقد عرفت مشايخي الذين أخذت عنهم العلم فأكثرهم مجتهدون. ده كلام صاحب الروضة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى، ملك بهبال في الهند رحمه الله، وفي مدينة صنعاء اليمن يعني، ولعل ده كلام الصنعاني الأمير، وفي مدينة صنعاء من المجتهدين من يستغنى به عن القضاة المقلدين في جميع الأقطار اليمنية، مع أنه لا يسلم لهم الاجتهاد أو لا يسلم لهم الاجتهاد لا يسلم لهم الاجتهاد إلا من كان مثلهم أو مقاربا إلا من كان مثلهم أو مقاربا لهم. وأما أسراء التقليد فهيهات أن يذعن واحد منهم لأحد بالاجتهاد، مع أن العلوم المعتبرة في الاجتهاد عن هؤلاء عند هؤلاء المقلدين هي العلوم الخمسة المذكورة في كتب أصول الفقه، وهي بالنسبة إلى ما يحفظ من وصفناه من المجتهدين شيء يسير. يعني من جملة شروط المجتهد عند العلماء إن هو يحفظ آيات الأحكام من القرآن، ويحفظ أحاديث الأحكام من السنة. آيات الأحكام ما تجيش 300 آية، وأحاديث الأحكام قرابة 500 حديث بس، هذا ما اشترطه المشترطون. قال أما من لقيتهم فيحفظون أضعاف أضعاف ذلك بكثير. وبعضهم بيقول ولا يلزم الحفظ، ولكن يشترط أن يمكن إلى الرجوع إلى الكتب التي فيها بشروحها. طب ما أي حد يعرف يعمل كده، ده أمر يعني مش من الصعوبة بمكان. يقول مع أن العلوم المعتبرة في الاجتهاد عند هؤلاء المقلدين هي العلوم الخمسة المذكورة في كتب أصول الفقه، وهي بالنسبة إلى ما يحفظ من وصفناه من المجتهدين شيء يسير. طيب هنطلب هنا يعني قراءة ومذاكرة جزء الاتباع والتقليد ومسائل المذهبية من فواتح كتاب أو فصل مفرد في كتاب المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة دكتور باكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، لأن المسألة طبعا مسألة المذهبية وأخذ كتب العلماء والسير على قواعد المتون كما هي، وأن أنت لا تخرج أبدا عما في المتن حتى وإن كنت ترى الدليل خلافه، ده إحياء لأفكار ماتت وتحللت. فهنا التقعيد اللي ذكره العلامة الدكتور باكر بن عبد الله أبو زيد في هذا الباب يعني من القوة بمكان، وفيه من الإنصاف يعني ما لا يخفى على ذي عينين. قال الماتن رحمه الله الشوكاني: ومن غريب ما أحكيه لك أنه لما كثر الخلط من قضاة حضرة الخلافة استأذنت الخليفة حفظه الله في جمعهم لقصد ترغيبهم في العدل وترهيبهم عن الجور، فاجتمع منهم نحو 40 قاضيا، فسألتهم عن شيء مما يتعلق بشروط القضاء المدونة في كتب الفروع، يعني سألهم فيما يشترط في القاضي أو فيما يشترط في المجتهد، سؤال ادون عناوين العلوم بس. قال: فلم يهتدي أحد منهم إلى الجواب على وجه الصواب، كل واحد بدأ يقول من وجهة نظره يعني حسب ذوقه، فلم يهتدي واحد منهم أو أحد منهم إلى وجه الصواب، بل اعترفوا جميعا بالقصور عن فهم دقائق التقليد فضلا عن معرفة علوم الاجتهاد أو بعضها، وليت أنهم إذ قصروا في العلم لم يقصروا في الورع، فإن الورع يردع صاحبه عن المجازفة ويرشده إلى أن شفاء العي السؤال، ويكفه عن التسلق لأموال الناس ويرده عن التصرع إليها بأدنى شبهة. ولعمري إن القاضي إذا جمع بين الجهل وعدم الورع أشد على عباد الله من الشيطان، لأنه يقضي بين الناس بالطاغوت موهما لهم أنما يقضي بينهم بالشريعة المطهرة، ثم ينصب الحبائل لاقتناص أموالهم ويأكلها بالباطل، ولا سيما أموال اليتامى والنساء. اللهم أصلح عبادك وتداركهم من كل ما لا يرضيك. انتهى كلام الشوكاني فيما نقله صاحب الروضة. قال: فإن قلت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيا فقال: يا رسول الله، بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اللهم اهده وثبت لسانه، اللهم اهده وثبت لسانه. قال علي: فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين. خرجوا أهل السنن وغيرهم يقول: هل هذا الحديث يعني يدل على جواز قضاء من ليس بمجتهد لقوله وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ الجواب يقول: قلت: من تمسك بهذا فليأتنا برجل يدعو للقاضي الذي لا علم له بالقضاء بمثل هذه الدعوة النبوية حتى لا يشك بعدها كما لم يشك علي كرم الله وجهه بعد تلك الدعوة، فإن فعل هذا فنحن لا نخالفه. يعني عايز يقول له: انت استدلب بالحديث ليه؟ ان علي بس فقط هو انسان لا يعرف القضاء وخلص الموضوع على كده، ولا هو شفع ذلك بدعاء النبي الذي لا يرد وضرب النبي على صدره حتى انار الله بصيرته ثم جاءت النتيجة على الهواء مباشرة، فما شككت في قضاء بعدها قط. قال له: هات لي واحد بالحالة دي ومعاه واحد بحالة النبي دعاء مستجاب يعدمني الازمة وانا معك، ما عنديش مشكلة، على أساس أن أنت استدل بكل إيه معطيات الحديث لا ببعضها دون بعض، ونحن لا نخالفه. والكلام على هذه المسألة يحتمل البسطة، وقد قضينا عنها الوتر في كتابنا: ظفر القاضي بما يجب على أو بما يجب في القضاء على القاضي. قال: فليراجع فإن فيه ما يشفي العليل ويهدي إلى سواء السبيل. يبقى الشرط الأول في القاضي يعني من تصدر للقضاء بين الناس أن يكون مجتهدا، يعني بلغ مرتبة الاجتهاد. الشرط الثاني أن يكون متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية. بيقول: متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية، لكون من لم يكن متورعا عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة وهي تحول بينه وبين الحق كما سيأتي. وهكذا من لم يكن عادلا لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة فهو يترك الحق وهو يعلم به، فهو أحد قضاة النار، فهو أحد قضاة النار لأنه عرف الحق وجار في الحكم. قال الدهلوي في حجة الله البالغة: أقول: لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلا بريئا من الجور والميل وقد عرف منه ذلك، وعالما يعرف الحق، لا سيما في مسائل القضاء، والسر في ذلك واضح، فإنه لا يتصور وجود المصلحة المقصودة إلا بها. ويعلق صاحب الروضة قائلا: أقول: أما تولية القضاء من جهة الظلمة فالسلطان الذي أوجب الله طاعته في كتابه العزيز وتواترت الأحاديث الصحيحة بذلك هو من كان مسلما لم يفعل ما يوجب كفرا بواحا، وكان مقيما لأعظم أركان الإسلام وأجل شعائره وهو الصلاة، فهذا هو السلطان الذي تجب على الناس طاعته وامتثال أوامره، ويحرم عليه أن ينزعوا ويحرم عليهم أن ينزعوا أيديهم من طاعته، لكن بشرط ألا يكون ما يأمر به معصية، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الطاعة في المعروف، هذا حديث آخر، فإن أمر بما هو من الطاعة وجب الامتثال، وأمره للعالم بأن يكون قاضيا هو أمر بطاعة، يعني أمر السلطان للعالم بأن يكون قاضيا هو أمر بطاعة يجب امتثاله بنص الكتاب والسنة، ولا يقدح في ذلك كونه مرتكبا لشيء مما لا يحل له أو يظلم الرعية في بعض ما لا يحل له. يعني لو السلطان الآمر بهذه الطاعة متلبس ببعض المعاصي، هذه المعاصي ليست مسوغا لمعصيته في الحق. تمام. يقول: ولا يقدح في ذلك كونه أي القاضي السلطان مرتكبا لشيء مما لا يحل له أو يظلم الرعية في بعض ما لا يحل له، فإن ذلك أمر آخر لا يوجب سقوط طاعته. ونعم القدوة السلف، ونعم القدوة السلف الصالح، فقد كانوا يعملون لسلاطين بني أمية الأعمال، يعملون لهم الأعمال الإدارية في الدولة، يعني يعملون لسلاطين بني أمية الأعمال ويلون لهم القضاء مع كونهم في العلم والعمل بمكان لا يجهله أحد. وسلاطين تلك الأزمنة فيهم من يستحل الدماء بغير حقها والأموال بدون حلها. نعم القضاء قد ورد فيه ما يدل على الترغيب تارة والترهيب أخرى، بل ورد في الإمارة التي هي أعم من القضاء ما يشعر أنها أو بأن تجنبها أولى. والجمع بين الأحاديث فيما يظهر لي يرجع إلى الأشخاص، يعني هنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم زهد فيها في تولي القضاء والإمارة ونحوها، إياك والإمارة فإنها يعني إيه أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقه. تمام، ما من مسلم يدري أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، إلى عنقه فكه عدله أو بقه جوره وغيرها وغيرها. يا أبا ذر إن أراك ضعيفا فلا تولين مال يتيم ولا تأمرن على ثلاثة. الحديث كثير جدا، إن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، كثير جدا من ذا. يقول والجمع بين الأحاديث فيما يظهر لي يرجع إلى الأشخاص، إذن يبقى هنا في توجيه بقى يوجه كل حديث على باب من أبواب المقاصد الشرعية. فمن علم من نفسه القيام بالحق والصدع به وعدم الضعف في الأمر وقوة الصلابة في القضاء والعفة عن الأموال والتسوية بين القوي والضعيف فالدخول في القضاء أولى له إن لم يكن واجبا عليه، بشرط أن يكون في العلم على الصفة التي قدمنا ذكرها يعني مجتهدا. ومن كان يضعف عن هذه الأوصاف فالترك أولى به وقد يجب عليه الترك. ومما يرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أراك ضعيفا، ثم أرشده صلوات الله عليه إلى عدم الدخول في الإمارة كما ثبت ذلك في الحديث المشهور، قال وقد أوضحت المقام في رسالتي في القضاء وبسطت المقال على مسائل الإمامة في كتاب إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، وهما هما في هذين البابين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهو المستعان وبه التوفيق. يبقى أول شروط القضاء الاجتهاد، الثاني أن يكون متورعا عن أموال الناس، وإن الجمع بين ما ورد من أحاديث النهي وأحاديث الحث أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. بيقول هنا سؤال بقى، متى يحرم القضاء؟ يعني متى يحرم تولي القضاء؟ تمام، يقول ويحرم عليه الحرص على القضاء، وبناء عليه يحرم في حقه طلبه، يعني لأنه طلب عن حرص. تمام، إنك إن أعطيتها عن استشراف نفس وكلت إليها، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إن أعطيتها الإمارة، إمارة القضاء أو الإمارة البلاد ولا الجند ولا غيره، إنك إن أعطيتها عن إشراف نفس وكلت إليها، وإن أعطيتها عن سخاوة نفس أعنت عليها. فهنا بيقول يحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، أي يحرم الحرص ويحرم الطلب. قال لحديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين وغيرهما، قال رسول الله يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وعند أحمد وأبي داود وغيره من حديث أنس قال رسول الله من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده، لكن في إسناده مقال. هنا الشوكاني زي ما احنا شفنا في المقطع اللي فات، وده بينقل عنه الصديق حسن خان صاحب الروضة، ان هو رجح وجوب الدخول في القضاء لمن كان قادرا على الحكم بالعدل والحق عالما مجتهدا، خاصة اذا كان لا يغني عنه غيره، يعني يبقى في بدائل. علشان كده في اثار مروية عن السلف رضي الله تعالى عنهم ارضاهم انهم امتنعوا عن القضاء مع تكرار الجهات الرسمية بالطلب مرة بعد مرة، حتى هددوا وأوعدوا ونفذ فيهم الوعيد وحبسوا وضربوا وجلدوا تمام، ومع ذلك هم ممتنعين تماما عن تولي القضاء. ازاي هم يعتبروا من ايه، من ابرز الناس ان لم يكونوا ابرزهم على الاطلاق في العلم والعمل؟ بنقول ان في بدائل، يعني هو في زمن خلافة والامة مليئة بالنماذج العلمية المشرفة، فهم عارفين ان هو بيطلب النجاة لنفسه فقط، انما واجب الامة الكفائي يقوم به اخرون مش اخر بس. طيب بنقول هنا يبقى فائدة في اختيارات الشوكاني رحمه الله، بنقول رجح الشوكاني وجوب الدخول في القضاء لمن كان قادرا على الحكم بالعدل والحق عالما مجتهدا، خاصة إن كان لا يغني عنه غيره. وينبغي أن تكون ولاية القاضي من قبل الإمام سواء كان إمام عدل أو إمام جور، ولا تكفي ولاية الإمام المحتسب. وإن لم يكن ثم إمام، يعني في زمن ما فيهوش خلافة أو في بلد ما فيهاش خلافة إسلامية وحقوق الناس تضيع بغير قضاء، يقول بيفرض بقى على قاعدة الإيه، على قاعدة الإمام الجويني رحمه الله تعالى في شغور الزمان، يعني إذا خلص الزمان عن سلطان ذي نجدة ودراية وكفاية ماذا يفعل الناس؟ يتقوا الله عز وجل بالقيام بالواجبات الكفائية حسب ما يطيقون، ومنها القضاء بين الناس وفض المنازعات والقضاء في الدماء والأموال ونحوها بما استطيع إليه. قال وإن لم يكن ثم إمام، ها وإن لم يكن ثم إمام فصلاحية القاضي نفسها كافية أن يقوم بنفسه، يعني كونه صالح لذلك الأمر، مجتهد في دين الله عز وجل، بلغ مرتبة الاجتهاد، متورعا عن أموال الناس، قويا عادلا في القضية، حاكما بالسوية، وجد في نفسه ذلك، شهد له بذلك، ما يستناش حد يعينه، لأن دي إيه؟ واجبات كفائية تتعين عند انحصار الصلاحيات في واحد. فهنا بيقول وإن لم يكن ثم إمام فصلاحية القاضي كافية أن يقوم بنفسه ولا يشترط أن ينصبه خمسة. فإن فعلوا، لو في خمسة قالوا احنا نصبناك قاضيا، فإن فعلوا كان من باب التحكيم، فعليهم أن يمتثلوا له لا على غيرهم، يعني فيجب على من حكموه، لأن في فرق بين الحكم والمحكم، بين الحكم اللي هو القاضي العام اللي موكل من قبل الدولة أو انتصب للقيام بسد ثغرة الواجب الكفائي، والمحكم اللي الناس طلبونه في قاعدة، طلبوه 5 6 7 10 تنفر، طلبوه في قاعدة قالوا احنا عايزينك تحكم بنا في المسألة الفلانية، فهذا حكم وحكم المحكم. وطبعا الفصل ده في دراسة قضية الحكم بما أنزل الله محتاج تفصيل شوية في هذا الباب، وطبعا الناس وصلوا لحد الدرر الروضة الندية شرح الدرر البهية، لازم يكونوا ذاكروا الملف ده لازم، تمام، وشروح مشايخنا كتير في المسألة وإخواننا من طلبة العلم تسد عين الشمس، يعني يبقى على الأقل أنت شوف لك بحث ولا مختصر في قضية الحكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة وما يجب علينا فيه. إن شاء الله لما ناخد لها حتى دورة باور بوينت كده ولا حاجة سريعة هي جاهزة يعني الحمد لله. طيب فهنا بيقول دلوقتي يبقى المسألة متفرعة عن مسألة العمل الجماعي والقيام بالواجبات الكفائية، المسألة دي نصب الولاة والقضاء في الأماكن ما فيهاش شريعة إسلامية وما فيهاش نظام، بلد ما فيهاش نظام خالص، يعني بعد بعد بعد الحروب العامة زي مثلا بعض البلدان في سوريا، بعض البلدان في العراق، تمام، البلاد في زمن الفوضى وعدم وجود إنسان، طبعا لابد إن هو زي كده أخذ الراية زيد فأصيب إلى أن قال ثم أخذه خالد من غير إمرة، ما حدش عزم عليه ولا النبي ولا، لكن هو يرى في نفسه الايه، يرى في نفسه الكفايه، فيجب عليه ان يسد الثغره، تمام. وكذلك يعني كلام صاحب حدائق الازهار اللي هو عليه السيل الجرار على حدائق الازهار من المتون اللي هي شرحها الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو بيشرح الايه، قول ومن صلح لولايه ولا امام قام بها على الأصح، ومن صلح لإمامة أو لولاية ولا إمام، مفيش حد، إما أن الإمام مش موجود وإما أن هم بعاد جدا وإما الاتصال به صعب، صور بيفرضها العلماء في مسألة السياسة الشرعية، كيف يجب على الناس القيام بفرائض الله عز وجل الكفائية؟ والله في تعيين من قبل المؤسسات الرسمية، دولة لها مؤسسات مستقرة بقى خلاص كفانا الرسميون في هذا الباب، مفيش، يبقى احنا نشوف بقى هنا مسألة القيام بالواجبات الكفائية بقدر ما ينضبط مع قاعدة المصالح والمفاسد. بيقول أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة هي يقصد ان هي بتقضي نهمة صاحبها، كأنه نوم يرضع بنهم طفل الصغير الجعان يقبل على الثدي بإيه؟ بقوة، حتى إذا اعتاده بيبقى الفطام مر وعياط وصراخ وألام وأنكاد إلى آخره. فده قول النبي: فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. قال: ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود بإسناد لا مطعن فيه من حديث أبي هريرة أن النبي قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار لكن في إسناده بحث يعني، وقد ضعفه شيخ الألباني رحمه الله، لأن إثم الطلب قد لازمه بالطلب، وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور. يعني عايز يقول ايه؟ ان هو لو عمل الغلطة دي وطلب الإمارة حتى اعطيها فضل نقطة ممكن تنجيه، انه لو عدل فيها بعد، لو عدل فيها بس غالبا اللي هو نفسه تواقى الى الرئاسة الدنيوية والى الحطام الدنيوي الى التكالب على الامارات والمراكز والمسميات الوظيفية والادارية في اي مكان، غالبا هذا لا يكون صاحب ايه؟ صاحب سداد، يعني لا يوفق الا ان يشاء الله شيئا. قال الماتن رحمه الله: في نيل الاوطار وقد كثر التتابع من الجهلة على هذا المنصب الشريف واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم حتى عمت البلوى بهم جميع الأقطار اليمنية. يعلق صاحب الروضة في كلمات يسيرة يقول: قلت: ومثل ذلك وقع في الحرمين الشريفين من جهة التركي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بيعت المناصب الدينية لمن يدفع أكثر، وده موجود يعني من بلاء إلى بلاء إلى أن يشاء الله عز وجل شيئا وإزالة للغمة. قال: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، يعني من كان حريصا على الإمارة غير كفء لقيام بواجباتها. قال: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، أي حريصا على القضاء أو طالبا له، لحديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول: دخلت على النبي أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي: إنا والله لنولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. لأن دي أمارة سيئة، حرصك على ذلك دي أمارة سيئة. يقول: والسر فيه أن الطالب لا يخلو غالبا من داعية نفسانية من مال أو جاه أو التمكن من انتقام عدو ونحو ذلك، فلا يتحقق منه خلوص النية الذي هو سبب نزول البركات. يعلق قائلا: أقول: وأما أخذ الرزق على القضاء فمال الله، وأما أخذ الرزق على القضاء فمال الله موضوع لمصالح المسلمين، ولهذا قيل له بيت مال المسلمين. ومن أعظم مصالح دينهم ودنياهم القاضي العادل في أحكامه العارف من الشريعة المطهرة بما يحتاج إليه في حله وإبرامه، بل ذلك هو المصلحة التي لا توازنها مصلحة، لأنه يرشدهم إلى مناهج الشرع ويفصل خصوماتهم بأحكام الله، فهو المتحمل لأعباء الدين، يرشدهم إلى مناهج الشرع ويفصل خصوماتهم بأحكام الله عز وجل، فهو المتحمل لأعباء الدين المترجم عنه، المترجم عنه لمن يحتاج إليه من المسلمين. فرزقه من بيت المال من أهم الأمور، فرزقه من بيت المال من أهم الأمور، ولا سيما إذا استغرق أوقاته في فصل خصوماتهم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن بعدهم من السلف الصالح يقسمون أموال الله بين المسلمين ويجعلون للعلماء نصيبا موفورا. فالقاضي إذا كان متورعا عن أموال العباد قائما بمصالح الحاضر منهم والباد، فقد استحق ما يكفيه من بيت المال من جهات، منها كونه من المسلمين، ما هو بيت مال المسلمين وهو أحدهم، ومنها كونه عالما، ومنها كونه قاضيا. وأما ما اعتاده جماعة من القضاة من أخذ الأجرة على الخصوم على الرقوم، فمن كان مكفيا من بيت مال المسلمين لا يحل له ذلك، لأنه قد قبض أجرته من بيت المال. وإن أظهر من يأتيه أن نفسه طيبة به، فالذي أوجب طيبها كونه قاضيا، يعني مش طيبة كده من قبل الطاء، لا ده هو نفسه طيبة عشان القاضي، ما هو لازم يعني جالك الغصب يعمله بجميلة يعني اعمل نفسك راضي يعني. بقول الذي أوجب طيبها مش من باب الطاء يعني، هو اللي أوجب طيبها ان انت في منصب القضاء والرجل بيظهر ان هو طابت نفسه بالايه بالعطاء عشان ما تقعش في حرج يعني. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه، وانا يعني راضي خالص. ولذلك كان الجواب هل جلس في بيت ابيه وامه ونشوف راضي خالص كده هتروح للبيت ولا هنعمل ايه. يقول فالذي أوجب طيبها كونه قاضيا، وكون الاعراف قد جرت بمثل ذلك الاعراف الباطلة طبعا، والا فهو لا يسمح بماله لو لم يكن كذلك، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة. وأما إذا لم يكن مكفيا من بيت المال فشرط الحل أن يأخذ بمقدار أجرته بطيبة من نفس أو من نفس من يقصده، ويكون كالأجير له حكمه لكونه غير مؤجر من بيت مال المسلمين. يبقى هنا أخذ العوض على القضاء، نقول هل الإنسان ده مكفي ولا غير مكفي، البلد مستقرة وبتدي دخل للناس العاملين في هذا المجال ولهم يعني ما يكفيهم عن مسألة الناس وما يكفيهم عن طلب المعاش من أعمال أخرى، خلاص يبقى خلص المسألة. ما لهم شيء يبقى هنتكلم في مسألة كيف نكفي هؤلاء الناس، ما هم الشيء لزوم الشيء، هو ما فيش غير ده تمام، وما فيش حاجة يعني إما أن هو نسيبه يشتغل وخلاص نضيع الوظيفة دي لأنه ما فيش غيره، وإما أن احنا نقعده ويجوع تاخد إيه ولا دي تنفع ولا دي تنفع. يبقى في حل ثالث ان هو يقعد ويكفى من ايه من اموال المسلمين. في ناس تقول له لا خلاص انت بقى تبقى انت كده ولو من زكوات الناس، ولو من زكوات الناس، عامل زي ايه زي العاملين عليها، والعاملين عليها شغلته ايه اصلا، ده هو بيوزع زكاه بيجمعها بيكتب سجلات الناس فقط وان كان غنيا علشان نظير تفرغه في الوقت. طب ده بقى منقطع لقضاء بين المسلمين والخصومات خلاص تمام. يقول القاضي المتاهل على خطر عظيم، ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. يعني مش حاجة حلوة يعني والحاجة يفرح بها الإنسان أنه خلاص بقى قاضي. يقول لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وغير هؤلاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. ذبح بغير سكين يعني بقول قيل إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه بالمشقة، ده مش عندك في الكتاب، وإنما وصفه بالمشقة، فكان من وليه قد حمل على مشقة كمشقة الذبح. فلما النبي يقول من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، يعني كأن اتملصت رقبته. ما هو إنسان هينذبح من غير سكين إيه الصورة، شد دماغه اخلع، شوف الألم قد إيه والمشقة قد إيه. فكأن النبي بيقول إن ده شيء مش إنسان يفرح به، العاقل لا يفرح بمثل هذا، ده أمر ثقيل التبعات. قال في الحجة البالغة هذا بيان أن القضاء حمل ثقيل، وأن الإقدام عليه مظنة للهلاك إلا أن يشاء الله، انتهى كلامه. وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حكم من يحكم بين الناس، ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقه ألقاه. مشهد مخيف جدا، تخيل إنسان ممسوك من دماغه كده زي العروسة والملك بيرفعه لله عز وجل، ها على حرف جهنم ارميه يسيبه، فإن قال ألقه ألقاه في مهوى فهوي فهوى في مهوى فهوى أو يهوي في مهوى يهوي 40 خريفا كده في مهوى ألقه ألقاه في مهوى فهوى 40 خريفا. لكن في إسناده مقال يعني كما قال صاحب الروضة. وأخرج ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم في المستدرك من وابن حبان أيضا في الصحيح من حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال رسول الله إن الله مع القاضي ما لم يجر من الجور، إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإن جار وكله إلى نفسه. فهو هنا يعني هيستحضر بعدله معية الله عز وجل تمام، هيفوز بمعية الله لو كان عادلا حكما عادلا في الناس، وخلاص هيستحضر الفقر والعجز والإيه والإيكال إلى النفس إذا كان جائرا. وفي لفظ الترمذي إذا جار تخلى عنه ولزمه شيطان. وفي الباب أحاديث مشتملة على الترهيب وأحاديث مشتملة على الترغيب، وقد استوفاها الماتن في شرح المنتقى. قال: وله مع الإصابة أجران، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث. يبقى احنا عايزين هنا عشان نشوف بقى حتة قضاء النبي بأن المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ليه شروط؟ الأول أن يكون من أهل الاجتهاد ابتداء، الثاني أن يجتهد، يبقى لابد أن يتأهل أولا ثم يجتهد في عين المسألة ثانيا، وبعدين تيجي النتيجة بقى، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أما إن اجتهد غير المتأهل يبقى من الأقسام الثلاثة الأولانيين اللي هم اتنين منهم في النار، تمام، ورجل جهل الحق وقضى به، يعني خبطها كده وجد بصرفها حتى وإن أصاب. طيب إن كان مجتهدا وبلغ الرتبة لكنه قصر في النظر في المسألة برضو كده لا أجر له لأنه مفرط، تمام، وإنما الأجر في مقابل جهده وفي مقابل يعني بذله الذي يبذله لله عز وجل. قال: وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يألو، إن لم يألو جهدا في البحث، يعني بذل طاقته في اتباع الدليل، وذلك لأن التكليف بقدر الوسع، التكليف بقدر الوسع، وإنما وسع الإنسان أن يجتهد وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة، ودليله حديث عمرو بن العاص الثابت في الصحيحين وغيرهما: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد تاني برضو في الثانية، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد وردت يعني بعض الروايات وفيها: فإذا أصاب فله عشرة أجور. طيب بيقول لي: ويحرم عليه الرشوة، تمام، وطبعا الرشوة من ثوابت، تحريم الرشوة من ثوابت التشريع الإسلامي، يعني لا يختلف فيه عبر العصور والمذاهب الإسلامية. ويحرم عليه الرشوة، قال في الأنوار في تفسير الرشوة وجهان، يعني إيه رشوة بقى؟ بيقول: الأول أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها، اللي بياخدها أن يشترط على قابلها الحكم بغير الحق، خد دي علشان تجور، خد دي علشان تبوظ القضية، خد دي علشان تعطي غير المستحق وتمنع ذوي الحق، ده المطلوب من الايه، من العطاء يعني. يقول: يبقى هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق او الامتناع عن الحكم بالحق، ده معنى. المعنى الثاني: بذل المال لاحد ليتوسل بجاهه الى اغراضه، بذل المال لأحد ليتوسل بجاهه إلى أغراضه، إن كان جاهه بالقضاء والعمل فذلك هو الرشوة. يعني أنا بديله فلوس عشان أنا أخذ صلاحيات تانية ليست من حقي، يبقى هنا فين؟ هو ده في حد الرشوة المحرمة. أما من لا يستخلص حقه إلا ببذل ما لا يجب عليه فهذا يفدي بعض ماله بملك، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. يعني يقول: ويحرم على الرعية إعطاء الرشوة للحكام ليتوسلوا بذلك إلى ظلم، ويحرم على الحكام أخذها، يعني حرام على المعطي والآخذ مع بعض، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، كذا في المسوى. وروى مالك بإسناده أن عبد الله بن رواحة قال لليهود، يهود خيبر أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع إيه؟ يعني ثمار أو جمع زي الخراج يعني هذه الأشياء من اليهود، فأرادوا أن يرشوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: يا أعداء الله تعلمونني السحت، والذي نفسي بيده ما يحملني بغضي لكم وحبي لمحمد إلا أن أعدل بينكم. قالوا: بذلك قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل، بذلك قامت السماوات والأرض. يقول لهم في الرواية اللي معنا: فأما ما عرضت من الرشوة فإنما هي سحت وإنا لا نأكلها، يعني أصحاب محمد وأمة النبي الذين هم أمته. طيب ماذا يحصل لو أن القاضي حكم بمقتضى الرشوة؟ يقول هنا أن نقول بقى هنا: فإذا رجح الشوكاني في السائل أن القاضي ينعزل بقبول الرشوة، ينعزل من القضاء، يبقى كل اللي بيقوله بعد كده أصلا يتكلم من غير أهلية. رجح الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار أن القاضي ينعزل بقبول الرشوة لأنها معصية منافية للعدالة، ومن شرط القاضي أن يكون عدلا، خلافا لقوله الأول في الوابل أنه لا ينعزل وإنما تجب عليه التوبة والاستغفار. طيب أنا هعرف أن القاضي ده مرتشي إزاي وبناء عليه يتعزل، بيقول ويثبت ارتشاء القاضي بالاستفاضة أو بالبينة سواء مدعي أم لا، سواء من مدعي أم لا. بينا على مسألة متممة لهذه الأولى، يقول والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، يعني هو ولي منصب القضاء فراحين يديله هدايا ليه؟ عشان بقى قاضي. دي لوحدها حرام زي الرشوة بالضبط، ما هي رشوة بس شكك يعني، يعني انت هتاخد دلوقتي وبعد سنتين نتكلم عشان يبقوا كسروا عينه يعني بالمصطلح العام، يعني الايد السابقة يعني، هما خلاص بقى لهم جمايل ولهم ايادي على الرجل، خلاص هروح يتقصوا الحق باب ايه في وقاع بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنين، وخلاص بقى هم مبيتين الايه الواجب مع الرجل يعني. يقول والهدية التي اهديت اليه لاجل كونه قاضيا، لحديث ابي هريرة قال رسول الله لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم، لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. ومن حديث ثوبان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، لكن لفظة الرائش يعني ليست بالصحيح، يعني الذي يمشي بينهما لكن الحكم ثابت من باب التعاون على الإثم والعدوان، يعني الذي يمشي بينهما. وفي إسناده ليث بن أبي سليم قال البزار إنه تفرد به، وفي إسناده أيضا أبو الخطاب قيل هو مجهول. طيب هنقول هنا برضو فائدة، اختار الشوكاني أن الهدية تحرم على القاضي لأنها نوع رشوة، وقرر في الوبلي أن الورع عدم قبول الهدية من غير فرق بين من كان يهتدي أو يهدى له قبل الولاية أو بعدها. وبه عمل المصنف رحمه الله تعالى الشوكاني في ولاية القضاء في زمنه، كانش بيقبل هدية من حد خالص بعد ما تولى القضاء. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة أم المؤمنين أم سلمة في نفس المعنى، وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة، وقد استدل على تحريم أو استدل على تحريم الرشوة بقوله تعالى أكالون للسحت، كما روي عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسر الآية بذلك أكالون للسحت قال الرشوة. وحكي عن مسروق عن ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة فقال لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل. يعني إنسان أنت عارف أن القضية خسرانة خسرانة، والراجل رايح يعني إيه يعزمك على الغداء، لا ما تتغداش إن شاء الله تموت من جوع، بلاك بسيبك من الحاجات دي، وجايب هدية للواد عشان الواد نجح، أنت طالب الواد منين حتى إيه الحاجة كانت جاي من عمرة بالسلامة وعايز بس كده يعني أروح أبارك، لا مالكش دعوة بالحاجة أنت يخصك في إيه تمام. فهنا كل ده نوع التزلف إلى هؤلاء من ذوي المناصب، علشان طبعا يبقى هنا سبق بجمايل يعني، وهذه الأشياء يبقى خلاص نوع من أنواع برضو الإيه الرشوة المعنوية يعني. وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا، ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث هدايا الأمراء غلول، وورد بلفظ هدايا العمال موظف الدولة، هدايا العمال غلول اللي هم موظفوا الدولة لأنه شغال وبياخد راتب، انت بتاخد ليه فلوس من الناس تمام كده. وفي رواية أخرى هدايا العمال سحت تمام. وأخرج أبو داود من حديث بريدة أن النبي قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، يبقى أنت خلاص مش لك أجر ولك راتب ولا لك جعالة ولا أي حاجة من دي، المهم اللي فيه عائد بيعود عليك من خلال الدولة بأي صورة بقى، أنت بتاخد ليه من الناس. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بينكم. بيقول هنا وقد بوب البخاري في أبواب القضاء باب هدايا العمال، وذكر فيه حديث ابن اللتبية المشهور تمام، هو أن يعني صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكوات فعاد بأموال كثيرة ثم فاصل قال هذا لكم، يعني دي الحاجات اللي أنا رايح أخدها، وهذا أهدي إلي، فغضب النبي وقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال ما بال الرجل نرسله في مال الله فيأتي بأموال ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه ليرى أهدي أيهدى إليه أم لا، يعني علشان تعرف ان هي الموضوع كله علشان وظيفتك الحساسة، علشان مركزك، علشان شغلتك او موقفك في ادارات دولة المسلمين. نراجع برضو تاني كلام الشوكاني في ان اجرة القاضي تكون من بيت مال المسلمين من المصالح العامة، لانها في مقابل القيام بمصالح المسلمين. احنا قلنا كلام شكل ده من شوية، وكل من كان كل من كانت له ولاية دينية راجعة إلى القيام بمصالح المسلمين فله حق في بيت المال. بس هو في بيت المال، تمام. يقول وقرر في رسالة منحة المنان، رسالة مفردة، أن أجرة القاضي ليست في مقابل نفس الحكم، يعني مش القضية بكذا والجلسة بكذا والمسألة بكذا والبراءة بكذا والإعدام بكذا، لا مش كده، مش تسعيرة. هي يقول أن أجرة القاضي ليست في مقابل نفس الحكم أو حتى في مقدماته كسماع الدعوة والإجابة، بل لشغله احنا يعني محتلين وقته وطاقته وقدراته في مقابل كذا، بل لشغله بهذا العمل الراجع لمصالح المسلمين عن التكسب لنفسه وأولاده. والقدر الذي يحل للقاضي، هنديله قد بقى، هو الكفاية له ومن يعول بالمعروف. يعني هو زيه لو هو شغال شغلانة تانية بدل دي في مركزه، رجل محترم زي ده كده، وهيشتغل شغلانة تدر عليه بكفاءاته العلمية وقدراته. يا ترى اللي زي ده ياخد مرتب قد ايه؟ والله ياخد 10,000 جنيه في الشهر. خلاص اديله 10,000 جنيه في الشهر. هو بيعمل ايه يعني؟ هو بيعمل ايه يعني؟ سادة خلت المسلمين، سادة فريضة من الفرائض الكفائية عن الأمة، تمام. يقول ومن كان غير مكفي من بيت المال فيحل له بقدر أجرته وبطيبة من نفس من يقصده، إذ له الحكم لا لغيره. يعني كأن إنسان في دولة ما فيهاش خالص، لا دولة بترعى القضاء ولا فيها شريعة الله ولا في خراج ولا في جهات بتكفل هؤلاء القائمين بواجبات المسلمين الكفائية في باب القضاء، نعمل إيه؟ خلاص بقى نشوف تبرعات من الناس ونقول له فلان يتبرع، أو مجموعة تبرعات لوجوه البر وينحسب منها قصد كده وروح لهذا الرجل لكفايته، أو إنه هو يقول أنا لا أقضي إلا بمقابل، ما أنا حسيب شغلي وهاجي أقضي، ممكن ياخد مني يوم يومين، تمام، وانا بشتغل باليوم مثلا فما عنديش طاقه ان انا اكفي نفسي وولدي في هذه المده، فيبقى على قد الناس اللي اتفقوا، خلاص يبقى بالاجر في مقابل المده برضو. قال ابن القيم رحمه الله واما الهديه ففيها تفصيل، فان كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهديه او من لا يعرف انه مفتي فلا باس بقبولها، لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. احنا خايفين ليه من هديه السلطان، من هديه الايه القضاه والسلاطين؟ علشان تعطيل مصالح المسلمين. طب هو اصلا ما عرفوش، يبقى مش هيعطل حاجه، هو اصلا واحد بيديله هديه بمقتضى الصداقه اللي بينهم وكان سابق قبل كده، تمام. احنا عمله على سبيل الورع المبالغ فيه. بيقول فان كانت او كمن كانت عادته يهاديه او من لا يعرف انه مفتن فلا باس بقبولها، والاولى ان يكافئ عليه علشان ما يبقاش حد لي عنده جميلة يعني. وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجوز له قبول هديته، لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء. وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك، وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان. وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم، فمن ألحقه بعامل الزكاة قال النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من ذلك. ليه؟ لأن ربنا بيقول ومن كان غنيا فليستعفف، ما ياخدش حاجة، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى من اللي هياخد بأجرة العرف؟ الفقير اللي ما عندوش، اللي هو بيالي أموال اليتامى، إنما الغني اللي بيالي أموال اليتامى لا تستعفف بنص القرآن. فقال لك هي شبيهة بين ولايتين اتنين، ولاية أموال اليتامى يبقى لو غني مش هياخد يستعفف زي القرآن، أو ولاية الإيه؟ أو ولاية أموال الزكاة اللي هو العاملون عليها فيأخذ وإن كان غنيا. فهذا فرع تردد بين أصلين، فعشان كده جه الخلاف من هنا. خلاص يبقى أنت تقول سبب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة القاضي يأخذ ولا لا يأخذ مع غناء إن كان متفرغا، تمام. نقول المسألة أصل فرع متردد بين أصلين، الأصل الأول ولاية أموال اليتامى وعرفتوا اللي فيها تفريق بين الغني والفقير، وولاية أموال الزكاة في العاملين عليها فيأخذ وإن كان غنيا في مقابل انقطاعه لهذا العمل. قال ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ، وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع، وحكم القاضي في ذلك الأمر جواز أخذ الجعل على القضاء أو على الإفتاء، وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع. وأما أخذ الأجرة فلا يجوز، لأن الفتية منصب تبليغ عن الله ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة، هذه علوم تبذل مجانا بإجماع المسلمين، ولا يجوز أخذ العوض عليها. يقول له أنا عايز أخش في الإسلام إزاي، يقول له ادفع وأنا أعرفك تخش في الإسلام إزاي، لا يجوز، حرام. تمام، أنا عايز أصلي ما بعرفش أصلي، يقول له أنا ما هدي لك درس في الصلاة بس تدفع لي فلوس، أنا عايز أصلي صلاة المسلمين فقط، مش محتاج فقه الصلاة تفاصيله، صفة الصلاة إزاي أصلي، يقول له لا أفعل حتى تدفع، حرام. صفة الوضوء هذه علوم تبذل مجانا باتفاق العلماء وإجماع الأئمة. قال كمن قال أو كما لو قال لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة، أو كما لو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل لا أجيبك عنه إلا بأجرة، فهذا حرام قطعا، ويلزمه رد العوض، عفوا، ويلزمه رد العوض ولا يملكه حتى لو خده. عمك الله. انتهى كلام القيم رحمه الله عز وجل. بعد كده هيتكلم بقى في أدب القاضي، ولا يجوز له الحكم حالا الغضب إلى آخر ما قال. هناخد الصراحة ونكمل عشان احنا مطولين النهاردة شوية لحد العشاء، ربنا يسرحنا. جزاكم الله خير.